لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أحبتي، لا يزال الحديث موصولا حول مفاتيح الرزق، وهما لقاءان استثنيناهما من سلسلة كيف تروض الشهوة، وكنا نتكلم عن ترويض الشهوة بالحب، وهذا ما سنستكمله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أما الليلة فنكمل اللقاء السابق بذكر ما تبقى من مفاتيح الرزق، وقد ذكرنا في المرة السابقة من مفاتيح الرزق التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والتضرع وحسن أداء العبادة، كما قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ذكرنا أيضا من مفاتيح الرزق بر الوالدين وصلة الأرحام، وذكرنا الأدلة التي جاءت في القرآن والسنة تبين ذلك وتربط بينها وبين كثرة الرزق والبركة فيه. من مفاتيح الرزق أيضا العدل، إقامة العدل. العدل به قامت السماوات والأرض، العدل في الأقوال والأفعال، العدل من الحاكم والمحكوم، العدل في المؤسسات وفي البيوت وفي المساجد وفي المدارس وفيما بيننا. حين ينتشر العدل بين الناس ويحكم به تتوالى الخيرات والبركات على العباد والبلاد. قال الله تعالى: إن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تأمل في قوله تعالى: حكمتم بصيغة الجمع، وتأمل في قوله: بين الناس، وفي ضمير هذا الفعل أن تحكموا بالعدل. فكما أن الحاكم ومن كان تابعا له من الولاة واجب عليهم أن يحكموا بالعدل، كذلك على المحكومين وعلى الشعوب أن تحكم بالعدل فيما بينها. وأما حين يكون الظلم والجور فإن أحوال البلاد والعباد تضطرب ولا تستقيم. فهم أسلافنا ذلك وطبقوا، فصاروا يضرب بهم المثل فيه. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنهما لابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عادل خير من مطر وابل، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، كما في الأدب الشرعية. لأن هؤلاء كان لهم فقه في الشرع وفقه في الواقع وفقه في سنن الله عز وجل في الحياة والكون. تأملوا إخواني في سير الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كيف كثرت في أيامهم الخيرات وعمت البركات، وذلك بسبب تطبيق شرع الله والقيام بالعدل. وما سيرة الفاروق عنا ببعيد، فهو رضي الله عنه من يبكي في صلاة الفجر حتى ما يستبين الناس قراءته، ولما ينتهي من القراءة يظهر السبب في هذه الحالة أو عن هذه الحالة، أنه رأى وسمع امرأة بالليل تكره ولدها على الفطام ليفرض له عمر من بيت المال. فقال عمر: كم قتلت من أطفال المسلمين يا عمر. ثم وفي الصباح أمر مناديه أن ينادي في الناس أن عمر يفرض لكل مولود من أولاد المسلمين. عمر الذي يطعم الأطفال الجياع بنفسه، بل يضاحكهم بعد أن بكوا من شدة الجوع، وكانت أمهم قد وضعت الحجارة في القدر توهم الأولاد بأن فيه طعاما لأنها لا تجد ما تطعمهم. فلما رأى ذلك عمر واشتد عليها في الكلام بينت له أنها لا تجد ما تطعمهم، ثم قالت: والله بيننا وبين عمر ولا تعرف أنه عمر. فكان ما يتبين أن الناس يعني بكاء عمر من مثل هذه المواقف التي تؤثر فيه، لأنه يعرف ويعلم ويوقن أنها مسؤولية بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ويذهب إلى بيت المال ويأتي بشيء من الطعام يحمله على ظهره، فيقول له مولاه أو خادمه: أحمل عنك يا أمير المؤمنين، فيقول: تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. كيف كانوا يفقهون ويفهمون المعاملة بين الناس وفيما بينهم وبين الله. ويأتي عمر ويوقد النار ويضع الطعام حتى ينضج الطعام ويطعم الأولاد بنفسه ويضاحكهم ولا يتركهم إلا بعد أن يضحكوا كما بكوا منذ قليل. عمر الذي يسمع أنين امرأة بالليل فيسأل زوجها فيعلم أنها على مشارف الولادة والوضع والمخاض ولا أحد عندها، فيذهب ويعرض على زوجه أن تأتي لخدمتها، هل لك في خير؟ فيبين لها ذلك الخير، فتوافق المرأة التي هي بمثابة سيدة البلاد الأولى وتأتي بنفسها وتأتي معها بما يصلح للمرأة في مثل هذه الحالة، ويجلس هو مع الرجل فتبشره المرأة بالمولود، فتقول له: بشر صاحبك يا أمير المؤمنين. فيسقط في يدي الرجل، يعني عمر أمير المؤمنين هو الذي يخدمني بنفسه ما كان يعرف، ويهون عليه عمر ويأمره أن يأتي في الصباح إلى بيت المال ليعطيه ما يصلح به حاله. وأوصي إخواني بقراءة سيرة عمر ابن الخطاب للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، تجد أكثر مما ذكرت، تجد الكثير الطيب من مواقف عمر، وكذلك كتاب حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للدكتور علي الصلابي حفظه الله. وهذا مثل آخر، وهو حفيد عمر بن الخطاب، وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يضرب به أيضا المثل في العدل. لما تولى الحكم قال رعاة الشاء: من هذا الخليفة الصالح الذي قام على الناس؟ الذين يرعون الأغنام في الجبال والأودية سألوا: من هذا الخليفة الصالح الذي قام على الناس؟ فقيل لهم: وما علمكم بذلك؟ كيف عرفتم؟ قالوا: إن إذا قام على الناس خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شاتنا. إن إذا قام على الناس خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شاتنا، كما في سيرة عمر لابن الجوزي. الذئاب والأسود تكف عن الشياة لأنها تنعم بالعدل وتجد ما يكفيها، فلا تحتاج لهذا الاعتداء. وسنذكر شيئا من السنة يؤكد هذا المعنى بعد قليل. ذكر ابن كثير في تفسيره عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا وجد صرة فيها حب من بر أمثال النوى. صرة فيها حب من بر، البر اللي هو القمح اللي بنسميها الغلة أو البليلة، حب البر أمثال النوى، نوى التمر، تخيل الحباية حجمها قد إيه. مكتوب يعني على هذه الصرة: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. وذكر الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتابه سراج الملوك أنه كان بالأسكندرية، والصيد في الخليج مطلق للرعية، الناس تصيد كما تشاء، والسمك يغلي به الماء يعني من كثرته، يصيده الأطفال حتى بالخرق، ثم حجره الوالي ومنع الناس من صيده، قال: فذهب السمك حتى لا يكاد يرى فيه إلا الواحدة بعد الواحدة إلى يومنا هذا، يعني إلى يومه. وهذه عقوبة على هذا الظلم والجشع. وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثر العدل وتحكيم الشرع فيما يكون قبل قيام الساعة، فقال: يرسل الله مطرا، يعني بعد هلاك أجوج ومأجوج، يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر، يعني طين صلب، ولا وبر، البيوت التي تكون من الوبر الذي يكون من الإبل ونحو ذلك، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة يعني كالمرآة. يغسل الأرض يعني منة وخبث هؤلاء، لأنهم إذا أهلكهم الله عز وجل يظل حالهم كذلك ويظل نتنهم وخبثهم على الأرض، وإذا مر الطائر يسقط من شدة الرائحة ميتا يهلك. فيرسل الله مطرا يغسل الأرض. قال ثم يقال، خد بالك بقى من كلمة يقال، في بعض الكلمات كده لو قدام انت معك صفحة أقولك حط خط، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، عصابة يعني جماعة من الناس، ويستظلون بقحفها. قشرة الرمانة تبقى زي الشمسية كده، تخيل حجمها يبقى قد ايه. ويبارك الله في الرسل اللي هو اللبن، حتى ان اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم الحلبة بتاعت الغنم تكفي الفخذ من الناس يعني الجماعة من الأقارب. والحديث رواه مسلم. وفي حديث آخر رواه أحمد عن تفاصيل تكون في زمن عيسى عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض. الأمنة يعني إيه؟ الأمان. حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. بسبب إيه؟ بسبب العدل وتطبيق الشرع. والحديث سنده صحيح. وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا، ثم قال ولا يضعن الجزية. يضع الجزية يعني لا يقبلها. طب واحد كافر عايز يفضل على دينه، ما فيش خلاص، يا الإسلام يا إيه يا القتل. العلمانيين هيعملوا إيه بقى في المواضيع دي؟ يا إما يؤمنوا بقى بالأحاديث دي، يا إما ينكروها ويكفروا، يا إما يتستروا ويفضلوا يبص اسمهم كما يفعلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، اللي هي الناقة الشابة الفتية، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. مش عايز فلوس الناس، مش إيه، مش عايزة، لا يقبله. حديث في مسلم. وقال والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. والحديث في البخاري. يزيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم توضيحا وتفصيلا لهذا الواقع فيقول فيكون عيسى بن مريم في أمتي يعني لما ينزل حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير يعني يقتله، ويضع الجزية يعني لا يقبلها، ويترك الصدقة فلا يسعى على شاه ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمى. الحمى اللي هو الايه، السم، يعني الشيء اللي بيلسع بيبقى فيه سم تنزع منه، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة الواحدة، اتفاق يعني على عبودية الله وتوحيده، فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، ما فيش حروب، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم. النبات يرجع فيه الخير والبركة زي ما كان عهد في عهد مين؟ سيدنا آدم. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، عنقود عنب يتجمع عليه مجموعة يأكلوا يشبعوا، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بدريه مات كما في صحيح الجامع. يعني هذه الحيوانات الدواب التي هي يعني معروفة ثمنها مرتفع لا يصبح لها قدر ولا قيمة. وقال صلى الله عليه وسلم يا طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر، اللي هو ايه القطر، المطر، ويؤذن للأرض في النبات. خد بالك من يؤذن، من الذي أذن؟ ها، الله سبحانه وتعالى. حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. الصفا اللي هو ايه؟ جبل، حجر. يعني لو حطيت البذر على الجبل ينبت بقدرة الله. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره. يعني واحد ماشي كده خبط في أسد لا يضر، داس على حية لا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. يعني الناس يعيشوا في ايه؟ في وئام وسلام ومحبة، فلا توجد هذه الصفات الذميمة. والحديث في السلسلة الصحيحة. لعلك بعد أن تسمع هذه الأحاديث تتطلع لهذا الزمان الجميل وهذه الحياة الطيبة. بعض الناس ممكن بالأحلام بقى ايه، أخد بالك، وده اللي احنا مش عايزينه برضه. احنا بنتكلمش عن الواقع الذي يشكو منه الناس عشان انت تفضل تعيش في الأحلام، لا. احنا بنقولك دي ثمرة تطبيق الشرع، دي ثمرة العدل، والعدل ده طبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد غيره من الأنبياء، بل وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الدولة الإسلامية لما كانت قوية فتية وعاش الناس في ظلال الأمن والخير والبركة، ثم كان الابتعاد عن الشرع حتى وصلنا إلى ما نحن فيه، ثم يعود الناس بفضل الله وإرادة الله وقدرته إلى الشرع مرة أخرى، ويحكم الشرع العالم فيكون الخير والأمان وتكون الخيرات والبركات. هي الفترة بقى اللي الناس فيها. إذا نحن بقيامنا بتطبيق الشرع وأخذنا للدين بقوة في التمهيد لعودة الشريعة مرة أخرى، مش أنت تحط بقى إيدك على خدك أعمل إيه، الواقع سيء، الواقع مؤلم، مفيش أمل، لا. أنت تعرف صورة المستقبل الآتي، وأنت تعرف أن الإسلام سيحكم العالم بإذن الله تعالى، فماذا تقدم وماذا تفعل؟ إيه اللي أنت بتعمله؟ قبل أن تسترسل في الأحلام أقول لك لما حصل ما سمعت لهؤلاء، ما السبب؟ لو نظرت أو تأملت الكلمات التي نبهتك إليها، من الذي يقول للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك؟ من الذي يأمر السماء فتمطر؟ من الذي يبارك في الطعام والشراب والثمار حتى فيكفي القليل منها الجمع الكثير؟ من الذي يضع الأمن في الأرض ليس بين الناس فحسب، بل حتى الكائنات التي طبعت على الشراسة والاعتداء، من غير طبعها؟ من ترده؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر لله من قبل ومن بعد، ولكن لا بد من أسباب. هناك سنن لا تحابي ولا تجامل أحدا، من أخذ بها فحري أن ينال ثواب الدنيا والآخرة. ولعل الأحاديث فيها إشارة إلى شيء من ذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى: حكم عدل. إذن حكم بشرع الله، إذن عدل، إذن عمل بالطاعة، هذا أدى بهم إلى ما سمعنا. بل ورد صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ قال ابن أبي ذئب أحد الرواة: المراد أمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم. إذن الأخذ بالكتاب والعمل بالكتاب والعمل بالسنة وأخذ الدين بقوة من أعظم أسباب حصول البركات والخيرات. وهذا كما ذكرت لكم ما كان في ماضي أمتنا وسيكون بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، على أحد أوجه التفسير. وقال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. روى ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك، كلام ده موجه برضو لينا، أنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. تاني: ليس من أهل بيت، ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيحولون منها أو فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. يعني كانوا في رخاء أصبحوا في شدة، كانوا في أمن أصبحوا في خوف وفزع، وهكذا. ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم ذكر تفسير الآية الأخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا إلى سائلنا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال: يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة، ركزوا معي، لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كدأب آل فرعون أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال: وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. وهل أظلم من أن يشرك مع الله عز وجل؟ حينما ترى بعض الخرافات والشركيات تطل علينا برأسها ويريدون مرة أخرى إعادة الناس إلى هذه الشركيات وتلك السخافات كما نرى ونسمع في بعض الجرائد الرسمية من الحديث عن كرامات الأولياء كالدسوق والبدو وغير ذلك، وهل الشرك فقط في الربوبية أو الإلهية بل هناك شرك آخر؟ ليس الشرك فقط في الربوبية بل هناك شرك في الألوهية وهناك منه الشرك في الحاكمية، أن يشرك بالله عز وجل في الحكم. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. وقال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه إيه؟ أحدا. وفي قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. إذن إخواني كفانا كلاما، نحتاج للعمل، نحتاج أن نطبق هذا المعنى وأن نأخذ بهذا المفتاح في حياتنا، وهو العمل بالشرع والأخذ بالشرع وأخذ الدين بقوة. وذلك إنما يكون بأن نتعلم الدين. انظر للشباب والطلبة كم سنة يقضون في المدارس والجامعات للتعلم، شوف كم سنة ابتدائي وكم سنة اعدادي وكم سنة وبعد كده الجامعة، وفي الآخر بعضهم ممكن ما يعرفش يتوضى أو ما يعرفش يصلي أو ما يعرفش يجبر الصلاة لو حصل فيها خطأ. طب أين أنت من علم الدين؟ من الحريص على تعلم الدين كما لديه الحرص على هذا العلم الدنيوي؟ لا تعارض. فالعلماء تجدهم قد برعوا في الطب والهندسة وغيرها من التخصصات، ومع ذلك برعوا في علم الدين، في علم الشرع. لذلك وهذا العلم هو الذي سينجيك يوم القيامة بل وفي القبر. يا ترى أنتم ما تخشوا القبر، ناويين برضو تخشوا القبر ولا ملكوش قبور؟ هنموت كلنا صح؟ تخش القبر هتتسأل أنت في مدرسة إيه ولا في كلية إيه؟ تسأل عن إيه؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والأسئلة دي تقريبا ما بتدرسش في المدارس، ممكن يكون بيتدرس خلافها، إن غير مغضوب عليهم والضالين دول مش اليهود والنصارى، لا ده الناس دول أهل كتاب ومش كفار ولغبطة. وبسبب إحنا، لأن إحنا حتى الفاتحة ما تعلمناهاش، ما درسناهاش، محتاجين نرجع للكتاتيب تاني، محتاجين نتعلم أصول ديننا، محتاجين نتعلم أصول الإيمان، محتاجين نتعلم الإسلام، محتاجين نتعلم الإحسان، ثم بعد التعلم نعيش الإسلام والدين واقعا فيما بيننا أخلاقا وسلوكا، ونعلم الناس وننشر الدين في الناس وندعو إلى الله عز وجل. إخواني الغرب والدول الكافرة تنتظر الدين الذي بين أيدينا الذي هو النور والسعادة لتعيش السعادة، فمن يوصل هذه الأمانة إلى الناس إن لم نكن نحن، إن لم تكن أنت تتحمل هذه المسؤولية. لذلك حينما نقول العدل من مفاتيح الرزق، مش عشان انت تفكر اصل فلان ما بيحكمش بشرع الله، اصل هم شوية وزراء خزدين، اصل خلاص زهقنا كلام في الامور دي، احنا بقى بنتكلم عني وعنك، انت فين من العدل؟ فينك من تعلم الشرع؟ فينك من العمل بيه؟ فينك من الدعوة ليه؟ فين انت من تطبيق العدل؟ العدل ليس فقط في حكم يكون من امام او حاكم او سلطان او رئيس، بل يكون كذلك بين الرعية، لان الله عز وجل كما نكون يولي علينا. ابن القيم ذكر كلام قوي جدا في بعض الناس حينما كان ينظر لحكم عمر بن عبد العزيز ويقول يعني يا ليت في أمثالنا عمر بن عبد العزيز، وبعض الناس يقول لك فينك يا عمر بن الخطاب لما تيجي تروح يحكم مين؟ عمر بن الخطاب هو إيه؟ ده لو جه عمر بن الخطاب هيطلع بثورة ضده، انت بتتكلم في ايه؟ هو عمر بن الخطاب يجي الا ما يبقى ناس تستحق عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز؟ ده ابن القيم قال ما ينفعش الامثالنا، وبيتكلم عن حياته وفي الزمن بتاعه، ما لو شوف الزمن بتاعنا هيتكلم في ايه؟ كما تكونون يولى عليكم، كما تكونون يولى عليكم. لو أن الرعية، لو أن الشعوب طبقت الدين وأخذت بالشرع فيما بينها لغير الله حالها. أسباب وسنن لا تحابي أحدا، علينا أن نبذل نحن وأن نفعل ما قدرنا عليه، وأما ما لم نقدر عليه وما ليس في وسعنا فنتركه طالما لا نستطيع أن نفعله. لذلك العدل، القيام بالعدل ليس فقط مهمة رئيس أو حكومة أو بعض الوزراء، وإنما هو مهمة الشعوب. القيام بالشرع، تحكيم الشرع فيما بيننا، تحكيم الشرع فيما بيننا في بيوتنا، القيام بما استطعنا من ذلك في المدرسة، في المكاتب، في الوزارات، المدير في العمل والموظف مع المواطنين، والمدرس مع الطلاب، والطلاب فيما بينهم، والأب مع أبنائه، كل ذلك يمهد لقيام العدل فيما بيننا. من مفاتيح الرزق أيضا، ده أربعة، العمل والكسب والأخذ بالأسباب. فلئن كان الله عز وجل قد ضمن الرزق للعباد وتكفل به، لكنه أمرهم بالسعي والكسب والضرب في الأرض. كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بكام؟ رزقك مكتوب، كل مليم هتاخده هترزق به مكتوب، كما قال صلى الله عليه وسلم، ويؤمر بكتب إيه؟ وفي بطن أمه لسه العبد، رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. وقال إن روح القدس وجبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس، نفس بالتنكير، أي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. شوف الاثنين مع بعض، مش هتموت ناقص ايه؟ عمر، ومش هتموت ناقص ايه؟ هتاخد لنا تستكملهم حتى تستكمل رزقها وأجلها. طب ايه المطلوب؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الناس اللي بتطلب الرزق بمعصية الله، يطلب الرزق بترك الصلاة، يطلب الرزق بعمل محرم، يدي للأولاد مواعيد في السنتر في وقت الصلاة، والصلاتين يجوا على بعض، والعيال ما يعرفوش يصلوا ولا هو يصلي، وربما شغل بما هو فيه عن واجبات الدين، ثم هو يطلب الرزق والغنى. وإن حصلت ما حصلت من الرزق والغنى، لكنك ضيعت الرزق الحقيقي، الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. ما الفائدة؟ ما الثمرة التي ستعود عليك؟ لذلك اتقوا الله، يعني افعلوا ما أمركم الله به واتركوا ما حرم الله عز وجل عليكم. التمسوا الرزق بالحلال وليس بالحرام. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرزق يتبع العبد أشد من الموت. سمعت الكلام؟ يعني زي الموت ما مش هيسيب واحد، لازم كله هيموت. نفس الكلام، مش هتموت إلا ما تاخد الرزق بتاعك. بس المطلوب منك الايه؟ السعي، العمل، التكسب، الضرب في الأرض. سعي الإنسان ليعف نفسه أو والديه أو زوجه أو ولده هو من سبيل الله أو في سبيل الله. روى الطبراني بسند صحيح أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة من جلده ونشاطه في العمل، لقوا رجل نشيط وقوي ورجل بتاع شغل، قالوا إن كان لو كان هذا في سبيل الله يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، أصدهم إيه؟ إن القوة دي كانت أفضل تبقى فين؟ في الجهاد يعني. فقال صلى الله عليه وسلم، يصحح بقى المفاهيم، إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. تخيل الموظف لو استشعر المعنى ده، والمدرس لو استشعره، وهو طالع كده بيخط كده من البيت رايح الشغل، ده في سبيل الله، يعني هياخد حسنات على الساعات اللي هيقعدها في على المكتب بتاعه. يبقى شغله، يبقى شكله ايه، وهيأدي عمله ازاي. وشوف بقى الضمير اللي الناس بتتكلم عليه، اللي هو الايمان بقى ومراقبة الله في العمل. لو الناس فعلا تغذت بمعاني الايمان، هيبقى حال الموظفين في المكاتب والمدرسين في المدارس والدكاترة في الجامعات، هيبقى حالهم ايه؟ لما تلاقي بعض المدرسين يلاقي مثلا ولد عنده مشكلة، خدت بالك، ولا في دماغه ده مش ولد، ده ولد واثنين وثلاثة وراء، ولا يشغل باله. ليه؟ لأنه موظف وليس أنه صاحب رسالة. بعض المدرسين وجد بعض الطلاب بدأ مستواه يضعف وينزل، والولد ذكي جدا، فبدأ يتواصل مع اللي هو المشرف الاجتماعي، الاخصائي الاجتماعي، يشوف البيت مثلا في مشكلات، في طلاق، في انفصال، في كذا، لا ما فيش اي مشاكل. فبدا يفتش، فوجد المشكله في ضعف ثقه في حياه الولد، الطالب ده، ودي بدأت تخليه يتراجع إلى الفشل بالتدريج. طبعا كتير من المدرسين إيه، أنا ما قال يا عم ما يروح في داهية، أنا فاضي لل... فبدأ يعني يفكر إزاي أحل. فعطل الولد عبارة، أنا مش فاكر العبارة دي، كنت عايز أجيبها لكم لأنها اختبار أشوف هتعرفوا تقولوها ولا لا، عبارة صعبة جدا وعطاها للولد. فاكر يا دكتور العبارة بتاعت معرفش تقولها نسيتها، قال له الولد ده احفظ لي السطر ده، وفضل يوم واثنين وأسابيع لحد الولد ما حفظ السطر تماما. وجي في يوم من الأيام حكى للأولاد قصة، وراح قايل السطر ده في وسط القصة، وقال مين بقى من الأولاد يعيد السطر ده تاني؟ هو قالوا ايه؟ مرة واحدة، ومطلوب منهم أول مرة يسمعوه يقولوه، ولا طالب ايه؟ عرف يقوله، صعب جدا. خد بقى هو منتظر بقى مين؟ اللي هو ضعيف الثقة بنفسه ده، ومستنى حتى مش راضي يرفع ايده عشان ايه؟ عشان يقول. ففضل يبص وفضل لحد ما بالعافية رفع ايده وقالها بصوته، قال له قول ايوه صح، لحد ما الولد فعلا قام وقالها. كل الاولاد بقوا يبصوا مش مصدقين ده يعرف يقول العبارة دي. وبعد ما الحصة خلصت والاولاد كلها تجمعت حوالين الولد ده عشان يحفظهم العبارة اللي هو قالها، بدأ الولد يحس ان انا فعلا اقدر، ان انا استطيع. بدأت الثقة ترجع تاني في نفس الولد، بدأ يتحسن، وصل للامتياز، بقى بيحضر دراسات عليا في بعض الكليات بعد كده. السبب مين؟ المدرس اللي يتقي الله. يبقى مشكلتنا مشكلة إيمان، مشكلة معاني إيمانية نقصة عندنا، وحضراتنا المفروض إحنا ننقل الكلام ده للشارع للواقع، كل واحد في مكانه. ما يبقى أنت مثلا راجل سائق سواء تاكسي أو كده، ومثلا الراجل اللي راكب معاك عطاك فلوس غلط. بعض السواقين ايه يقولك رزق يا عم، طب هو المشوار بمئة جنيه، ده هو بعشرين جنيه. طب الراجل مثلا او ست كبيرة غلطت بين العشرة والخمسين فعطيته خمسين، معروف ان المشوار ده مش بخمسين، يبقى انت على الاقل تقول له ايه يا والدي او يا ولدي ده حاجة ده ايه ده خمسين، تقول له يا ابني ايوه انا عارف انا عطيها، يبقى انت كده اكلته بالايه بالحلال. لكن الشغل الثلاث ورقات ده مش هينفع مع ربنا، مش هينفع. واقعنا مش هينصالح الا ما نرجع للدين وناخذ الدين بقوه، مع الاخذ باسباب التقدم والتطور والعلوم الماديه لا مانع، لكن حتى ما هم فيه من التقدم هذه بضاعتنا، هم اخذوها منا نحن المسلمون. لما كان المسلمون يقودون العالم بذمام، يقودون العالم بالدين وبالدنيا، تعلموا في جامعاتنا ثم ترجموا هذه العلوم إلى لغاتهم ثم أعادوها إلينا بلغاتهم، وفرض علينا أن نتعلمها بلغاتهم. من يعيد مجد هذه الأمة؟ ومن يرفع راية الدين في المكان الذي هو فيه؟ إذن خروجك من البيت للعمل لو احتسبته في سبيل الله أجرت عليه، لو كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ممكن ما فيش اللي فات ده كله يعفها أو يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وده موجود عند بعض الناس وبعض الطلاب، عايز يطلع الاول ليه يا ابني على الثانويه، يقول لك عشان منظري بكده وشكلي وبين العيال وخش كليه حلوه وابقى جزمتي فوقيهم. خلاص ان كان خرج يسعى رياء ومفاخره فين؟ في سبيل الشيطان. لكن لو هو نيته نصره الدين، نيته خدمه الناس، تخفيف الاعباء عن الناس، يبقى في سبيل الله يؤجر على ذلك. انظر كيف جعل الشرع العمل في سبيل الله والتكسب في سبيل الله، بل قرنه القرآن بالجهاد في قوله تعالى وآخرون يضربون إيه في الأرض يبتغون من فضل الله، ده الإيه ده الرزق العمل، وآخرون يقاتلون إيه في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر الاثنين. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة في حرب واضحة جدا للبطالة والتسول، وبين أن من سأل الناس وهو لا يحتاج ويتكثر ليثرى ماله من أموال الناس فإنما يتكثر من جمر جهنم والعياذ بالله، وتأتي المسألة خموشا أو كدوشا في وجهه يوم القيامة، بل في بعض الأحاديث أنه يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. يعني مزعة لحم؟ ولا قطعة لحم، بسبب المسألة. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن العمل والتكسب خير من المسألة، فقال لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل، ثم يأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيستغني بثمنها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الجبل مليان حطب، واللي عايز يجيب حطب ويبيع سهل جدا، صح كده؟ يعني بتكلم على البيئة بتاعتهم، أقصد ما كان مثل ذلك، يعني بيبين تهافت قول من يقول أصل أنا لازم أشتغل شغل معين، ما اشتغلتش دي مش هنفع أشتغل. مش ده موجود عند بعض الناس وبعض الشباب للأسف؟ أصل أنا خريج، طيب هم ما يجي التعيين بتاعك يبقى اشتغل، ما تيجي الوظيفة المناسبة اشتغل، ما فيش اعمل ايه؟ ما تشتغلش عاطل، ما تشتغلش عاطل بقى، ما تقعدش على القهوة، ما تقعدش على الفيس ليل نهار. أصل المرتب 700-800 جنيه، طب ما أنت لا شيء، 700-800 جنيه أحسن من لا شيء، ماشي كده؟ طب يا شيخ أنا الشغل ده مش مساء أسيبه لا ما تسيبهوش إلا ما إيه، لما تلاقي البديل. عايزين نبقى إيجابيين شوية بقى في الأمور دي، ويبدأ بعد كده يمد يده للناس ويسأل الناس، لا حتى لو هتبيع حطب ده خير لك من الإيه، من المسألة. وقال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، كما في البخاري. وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل، حد يجاوب وياخد كتاب، أي الكسب أفضل؟ ها التجارة مع الله، ده اللي انت عايز تشيل المشاريب كلها، ما احنا مش مختلفين. زي واحد يسيب العربية مفتوحة وتتسرق ويجي صاحب العربية التاكسي يقول له اصل قدر الله وشاء فعل، انت عايز تتقفف، ما انا عارف ان قدر الله وشاء فعل، انت بتستعبط، ما انا عارف، بس انت انت سايبها مفتوحة ليه؟ مش في تقصير. يقول لك اصل انا بس كنت طالع اعمل حمام ودخلت المسجد هو ماشي هتتشيل بقى كلها. في ناس بتستهبل كده صعبه، واما يحصل حاجه يجي يخش لك بقى من باب الدين بقى عم الشيخ وقدر الله شافع. ما عارفين يا اخوان قدر الله شافع، بس احنا بنتكلم على العجز اللي انت فيه والتفريط اللي انت فرطته، عشان دي اموال ناس تتحاسب عليه. انا عارف ان ده رزق الله سبحانه وتعالى وخير، انا فاهم، بس انا بتكلم على ان في عمل وفي تكسب وفي اخذ بالاسباب. قول يا دفعه. الله ينور، قربت انت، حلوه. قال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، كما حسن الحديث الأرنعوط. عمل الرجل بيده، اشتغل تكسب، وكل بيع مبرور. وهذا العمل والتكسب لا يتعارض مع التوكل. يقول لك بس ما رزق مكتوب ومضمون فمالوش لازمة كده كده رزق ايه جاي، لا ما انا معاك كده كده رزقك جاي لك، بس مش هيجي لك الا بالايه، لان مكتوب اللي انت هتسعى فهيجي لك الرزق، مكتوب اللي هتنام في البيت فالرزق ايه مش هيجي لك، ما هي كده. والتوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى والعلم واليقين بكفايته مع الاخذ بالاسباب. قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لايه لا رزقكم كما يرزق الطير. معايا يا شباب؟ كما يرزق ايه الطير بقى بتعمل ايه؟ ها نايمه في العش بتاعها، خصوصا بقى الجو ساقع وانت ها نايمه في العش، بتعمل ايه الطير؟ تغدو. يعني ايه تغدو؟ تخرج في الصباح تغدو خماصا. طب لو انت لو وقفت كده اي طائر هو طالع الصبح من العش بتاعه تقول له رايح فين؟ هيقول لك ايه؟ هيطير. طيب مش كده؟ ايوه رايح فين وجهته ايه؟ ما يعرفش يا عم، بطل بقى، ما يعرفش هو رايح فين، بس هو بيسعى، هو كده بيدور وحيرزق مش هيموت. خدت بالك اللي بيرزق الحيوانات والحشرات والقطط والكلاب مش هيضيعك، بس انت خد بالاسباب، اتعب، ابذل، اجتهد، اشتغل. تغدو خماصا يعني بطونها ايه فاضيه، وتروح ترجع بطونها مليانه، يبقى ايه ربنا رزق اهو الحمد لله تمام، صح كده؟ يبقى لو موضوع التوكل اللي انا اتوكل بالكلام وخلاص واترك السعي ما كانتش الطير طلعت. ها الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر ومع ذلك تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما بالك بقى المخلوق بيزرع وبيحصد وبيشتغل وبيتعب وبعد كده برضه كده خايف. يبقى ضعف دين، ضعف ايمان، ضعف توكل. والعمل هو هدي الانبياء. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال القرطبي: هي أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. الآية دي أصل في إيه؟ أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. ما بعث الله نبيا إلا يا عم أنت مش لازم ترعى غنم، ارعى شوية أرانب، ارعى شوية فراخ والدنيا هتشتغل وهتمشي، اعمل حاجة. وعمل صلى الله عليه وسلم بالتجارة، تجارة في إيه؟ مع عمه أبي طالب، بعد كده في مال مين؟ خديجة. وعمل نوح عليه السلام إيه شغل سيدنا نوح؟ نجارا. وقال الله عن موسى: هي عصايا إيه؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. يعني إيه أهش بها على غنم؟ اسكت، أنا عايز أسأل الشباب الضيوف بتوعنا دول. أيوة، هيعمل إيه؟ يعمل إيه عشان تاخد كتاب؟ إزاي يعني؟ بيسألوا عن العصا، العصا اللي في إيد سيدنا موسى، قال له أهش بها على غنمي. يعني إيه أهش بها على غنمي؟ يضربهم. ها يا محمد؟ ما لهمش يشردوا بعيد، يعني تعالي هنا تعالي هنا وكذا. ها؟ طب يوجه بها الغنم. طب حد عارف من الإخوة الكبار؟ يحميهم، يهوش. انشا ولد كده يعني. قول يا ناد. بيضرب بها الشجر عشان الورق ينزل، عشان الابل، عشان الغنم تاكل. شفت بقى؟ عشان الناس كتير يبقى عنده جرأة على الايات، يسمع ايه انا فاهمها. انا ما هو ابن كثير ده بيفهم وانا بفهم، ما هو راجل وانا راجل. هو ابن كثير كان بيجيب من بيته من جيبه، ما هو ناقل عن اللي قبليه واللي قبليه عن لحد ما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهكذا. يبقى التفسير مش كلام مباح اي حد كده يفسر القرآن بمزاجه. حاجات ممكن يقولها ما هي واضحة هي. لا، ما هيش، مش معناها كده. مش هش يا غنمة وتعالي انت كده وكلكم اهو بتقولوا كده. لا، معناها ان هو يضرب بها الشجر عشان الورق ينزل، عشان الغنم تاكل. يبقى كان شغال ايه؟ بيرعى غنم اهو، مش عيب. وكان زكرياء نجارا كما في صحيح مسلم. وتولى يوسف عليه السلام خزائن مصر ودبر اقتصادها فأحسن ذلك. وهكذا كان الصحابة قالوا وعملوا. قال عمر: تعلموا المهنة فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنته. يعني خلي معك إيه؟ مهنة. الطلاب في الأجازة يقول لك أنا هروح بقى الجامع وهتعلم واحفظ قرآن، ما فيش تعارض. إيه المانع أن مع ده يبقى فيه تعلم مهنة؟ وانت بالله عليك بتقعد 24 ساعة في الجامعة؟ خلينا بقى نتكلم، البلايستيشن بقى فين والبنج والمش عارف ايه، وبتضيع الاجازة مع طيور الجنة، وبتضيع الاجازة مع الكرتون وسبستون والقط والفار والكلام انتوا عارفينه، وعيالنا واحنا مسؤولين. علم ابنك، علمه حاجات برامج كمبيوتر او دورات يستفيد منها بعد كده. انت ليه سايبه فارغ؟ اشغل وقت الولد عشان ما يشغلكش ويوجع دماغك. وانت لو هتسيب صاحب تضحى، انت فاهم، هتسيبه فاضي هيتعبك، هتشغله، هتملاله يومه الحاجات المفيدة، انت هتستفيد وهو هيستفيد. يبقى اتعلم، ادرس، طور نفسك، طور ذاتك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان ابو بكر اتجر قريش، كان يعني بارع جدا في التجارة، حتى يقال مال الصديق الذهب بتاعه كان يقطع بالفؤوس. يبقى كان عنده فلوس قد ايه ده. كان أتجر قريش حتى دخل في الإمارة. لما دخل في الإمارة بقى، لا ده مسؤولية أمة. وأوصى قيس بن عاصم أبناءه عند وفاته فقال: عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل. وكان سفيان الثوري يقول: لولا المال لتمندل بنا الملوك. تمندل يعني إيه؟ استخفوا بينا، يستعملونا زي المنديل كده، تاخد المنديل تمسح فيه وترميه. لولا المال لتمندل بنا الملوك. وقال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يطلب المال، يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه، وإن مات ترك ميراثا لمن بعده. شوف فهمهم. قال: لا خير في من لا يطلب المال، يقضي به دينه ويصون به عرضه، ما يسألش الناس، ويقضي به ذمامه لو جاله ضيف، وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. بدل ما تسيب ابنك يتعب ممكن يطلع عالم ولا حاجة يسر له الحال ومهد له من دلوقت، خدت بالك. وقال الضحاك بن مزاحم: شرف المؤمن صلاة في جوف الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال عمر: مكسبة في دناءة خير من سؤال الناس، اللي هي بعض المهن اللي بعضنا ممكن بيزدريها يعني، مع انها مش عيب. ويروى عن لقمان انه قال لابنه: اسمع يا كابتن، يا بني استغني بالكسب الحلال، فانه ما افتقر احد الا اصابته احدى ثلاث خصال: رقة في دينه، او ضعف في عقله، او وهاء في مروءته، واعظم من هذا استخفاف الناس به. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجوع فيقول: اللهم اني اعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وكان عمر يقول: إني لا أرى الرجل فيعجبني شكله، فإذا سألت عنه قيل لا عمل له سقط من عيني. آه شكله حلو بس عمله إيه؟ ما فيش، بيسقط من عين عمر. وقال محمد بن ثور: كان الثوري يمر بنا ونحن جلوس بالمسجد الحرام فيقول: ما يجلسكم؟ قاعدين ليه؟ فقلنا: ما نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين، بل نص الفقهاء على أنه يجب على الإنسان التكسب ولو بإيجار نفسه لوفاء ما عليه من دين ونذر وطاعة وكفارة ومؤنة تلزمه كنفق على أولاد وزوجة ونحو ذلك. وقال أحمد: الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس. عايزين ايه بعد كده؟ الناس عايزة ايه؟ عارف ان في ناس قاعدة او ناس هتسمع الكلام يقوم يشط يروح رايح الناحية التانية خالص، خلاص بقى مش جايبة همها. كنا بنقعد في الجامع وبنحفظ وبنتعلم، ما جابتش، ما قال لنا هو العمل والكسب، يروح سايب كل حاجة ورايح. لا، هو انت يا كده يا كده، عمل بس عمل حلال مش عمل حرام، عمل بس ليه وقت ليه ساعات، عمل بس ما تضيعش صلاتك، ما تضيعش طاعة الله سبحانه وتعالى، وازن بين هذا وذاك، أد ما أمرك الله به وما افترض الله عليك، ثم تكسب واجتهد في تحصيل المال الحلال. كانت العرب تقول، العبارة دي جميلة عايزكم تكتبوها: الحركة بركة، والتواني هلكة، والكسل شؤم، والأمل زاد العجزة، وكلب طائف خير من أسد رابض، ومن لم يحترف لم يعتلف. صح الكلام؟ تاني ما حد يقولها مرة واحدة كده واثقين من نفسك. أنا عارف: الحركة بركة، والتواني هلكة، والكسل شؤم، والكسل شؤم، والأمل زاد العجزة. الأمل يقصد بيه ايه؟ اللي هو التمني اللي ما هوش عمل، يتمنى وخلاص بس. والأمل زاد العجزة، وكلب طائف خير من أسد رابض. يعني كلب بيسعى وبيشوف أكل عيشه أحسن من أسد قاعد وخلاص مستني الكلب يجيب له لا ده أحسن من ده عشان ده شغال وده هياكله. الأسود ما بتاكلش كلاب يا ابني، ممكن في أيامنا تاكل كلاب. وكلب طائف خير من أسد رابض بالضاد، ومن لم يحترف، يعني يحترف يعمل يشتغل، لم يعتلف يعني ايه؟ ومع العمل لابد من تحري الحلال، والا يشغل العبد بذلك عن طاعة الله، وان يخرج حق الله في ماله ليبارك الله عز وجل له في. اخيرا من المفاتيح، من مفاتيح الرزق، السعي في قضاء حوائج العباد. السعي في قضاء حوائج العباد، السعي في قضاء حوائج العباد، قد يتعجب منه بعض الناس يقول لك: وانا لاقي، انت بتقول لي اسعى يعني اساعد واحد بفلوس ايوه، السعي قد يكون بالمال، وقد يكون بالجاه، قد يكون بالشفاعه، قد يكون بالمعاونه والمساعده وسائر الصور. لانك ان كنت في عون الناس ايه كان الله في عون. طب بالله عليك، واحد الله في عونه، من يحتاج بعد ذلك؟ إن كان العبد في حاجة الناس وفي عونهم كان الله في عونه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يسرها له، أعانه على قضائها، سدده، وفقه. وقال: من يسر على معسر إيه؟ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تأمل في حال نبي الله موسى، خرج من مصر خائفا يترقب. وصل لحد فين؟ مدين. ليه بيقولوا فين دلوقتي دي؟ تقريبا في الأردن. تمام كده؟ المسافة من هنا للأردن مسافة كبيرة، وماشي يعني مش راكب ولا جمل ولا فرس. تخيلوا، اركزوا يا شباب، ماشي من هنا ها للايه؟ للأردن. تخيل يبقى وصل في حالة تعب وإعياء ومجهود قد ايه؟ يعني عايز يوصل ده محتاج ايه؟ تخيل. ورغم كده شاف الناس مجتمعين على البئر، ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم بعيد عن الناس دول امرأتين تذودات، الإبل بتاعتهم تيجي عشان تشرب هم يبعدوها، مع ان ده غريب لان هي جاي اصلا عشان تشربهم، بس مش عايزين يختلطوا بالرجال. حياة، ادب الدين، ادب الاسلام. قال ما خطبكما؟ مش حوارات بقى انت اسمك يا شطرة واللي لا. شوف القرآن بيعلمنا ان حتى ما يبقى في كلام مع الاجنبيات لا يبقى في ضوابط، وحسب الحاجة على قدر ما خطبكما كلمتين. ردوا قالوا ايه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يمشوا. كان ممكن يقولون طب ما ايه اللي جابكم بقى طالما مش عايزين تختلطوا بالرجال، عضو في بيتكم. راحوا قايلين وابونا شيخ، عشان كده ايه؟ عشان كده جينا وطلعنا. فسقى لهما. وشوف يا اخي النخوة اللي عند موسى، وشوف العدم ذلك في الناس. يعني شوف الناس كلها عمالين يسقوا الابل بتاعتهم وسايبين البنتين، فيش ولا واحد يقول لهم خشوا انتوا، ده يا راجل من الشهامة. يبقى العربية الناس بتجري يقول لهم لا الحريم الاول يركبوا، مش صح؟ بتحصل. لكن شوف دول يشربوا الابل بتاعتهم، وقيل في التفسير ان كمان بعد ما شربوا غطين البئر كمان. ايه ده؟ في ناس كده فيه ما تتعجبش. فسقى لهما، شال بقى موسى الغطا ده اللي بيتشال، بيشيل 40 واحد لوحده. شوف القوة. بتلعب رياضة ولا لا؟ انا لسه هيفكر. طيب ما بقول فين بقى؟ شوف حال اولادنا عامل ازاي. ما ينفعش، عايزين ناس يا راجل. سقى لهما. شوف اللي بيسموه الذكاء الاجتماعي. في محاضرة جميلة جدا بتاع الدكتور احمد خليل، اسمعوها النهاردة، اسمها كده الذكاء الاجتماعي، وتكلم عن الموقف ده بالتفصيل. جميلة قوي، روعة. شوف ان موسى عليه السلام في مشاغل عنده وفيه هموم ومشاكل ولا مفيش، بس اتصرف في الموقف بما ينبغي، ولا قاعد يفكر في همومه ومشاغله؟ ما عشان ما تقولش اصل الواقع ضاغط والاحوال والاسعار، عارفين، بس ايه انت تقدر تعمل ايه؟ تقدر تغير ايه في الواقع؟ تقدر تدي ايه؟ ما هو لو كل واحد مننا قاعد يفكر في همومه ومشاغله ما كانش حد عمل حاجة. انت فين من سيدنا موسى؟ ده خائف يترقب. يعني اجهزة فرعون مطلوب، ده لازم، ده عايزينه ده. وشوف لحد ما وصل فين عشان يبقى في امان. لا تخف نجوت من القوم الايه؟ الظالمين. يبقى كن في عون الناس يكن الله في عونك. طب ايه اللي حصل لسيدنا موسى؟ بعد كده جاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ولما راح وجلس وتكلم وقال لولا تخف نجوت، عرض عليه بعد ذلك ان ايه؟ ان يتزوج احدى ابنتيه. وتزوج، وكان له من الغنم نصيب وحظ، وكان له سكن، وكانت له أسرة. يبقى شوف بعد ما كان طريد شريد لا مأوى له، لا طعام لا شراب، بقى لي بيت ولي زوجة ولي أولاد ولي غنم. ودعا موسى عليه السلام، عشان كده الدعوة دي ليه تحفظوها وتكتروا منها. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته فيه التعقيب والسرعة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كان في حاجة الناس فكان الله في حاجته، وكانت المرأة وكان من الغنم ما قسم له منها، فأكثر من قول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله إيه؟ أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم، تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة. وذكر الحديث. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف إلى خديجة قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يبقى لا يخزى من كان على مثل هذا الوصف، إنك لإيه؟ لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يبقى اللي ليه الأوصاف دي لا يخزى، تلاقي معاه معين مؤيد موفق مسدد، الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم، خذوا الحديث ده أول مرة تسمعه، أنا أول مرة أقرأه، كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الإنسان مسلما، حد يكمل وياخد كتاب، طب كتابين، طب الكتب دي كلها. نعم يا عم كلنا بنتعلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا، يعني فقير أحواله زي ما كده، أمر بلالا فاقترض واشترى له ما يكسوه به وأطعمه، صلى الله على نبينا محمد. حديث صحيح الشيخ الألباني، شوف الرحمة اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بلال أنه يروح يقترض ويشتري كسوة وطعام لمين؟ للعبد ده، للفقير ده. وكان الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم وهو خليفة، وكان عمر يتعاهد الأرامل ليستقي لهن الماء بالليل. وكان وقال صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين، مين الأشعريين؟ أشعرية يا عم، شيعة. الأشعريين قوم أبو موسى الأشعري الصحابي، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، لو هم في الغزو والأكل اللي معاهم نفد، أو هم في المدينة وطعام الأولاد بتاعهم قل، يعملوا إيه؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، يعني جمع اللي عنده حاجة يجيبها، اللي عنده حاجة يجيبها، يتحط في ثوب واحد ويتقسم فيما بينهم بالسوية. ايه مكافئة دول؟ قال فهم مني وانا منهم. شوف النشان، شوف الشعار ليه بسبب هذا الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وكان بعض السلف ربما تفقد عيال أخيه وصاحبه بعد موته 40 سنة، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه. مش عينه دي، عينه يعني ايه؟ شخصه، لأن هو أم ليهم بما أم ايه؟ أبوهم. قصة أختم بها، وهي قصة واقعية لرجل كان في أحد الطرق السريعة، ذكرها للدكتور أنس ابن سعيد ابن مسفر، عشان لو عايز القصة على عينه. فكان هذا الرجل على أحد الطرق السريعة في المملكة، تعرف الطرق مثلا بين مكة والرياض 1000 كيلو، حاجات مسافات يعني. فالراجل ده هو ماشي بالسيارة بتاعته لقى عربية واقفة على جنب متعطلة، راجل مع أهله أولاده والعربية اتعطلت، فنزلهم على جنبي ويحاول يصلح العطل اللي في العربية. فنزل صاحبنا الإنسان الدين التقي الصالح ده عشان يحاول يساعده، فحاول يصلح له العطل بعد ناس عنده فهم في الأعطال وكده، حاول ما عرفش، قال له دي لازم تروح مركز صيانة. قال له طيب ايه الحل؟ قال له ما في حل، بسيط، هتاخد المفتاح بتاع عربيتي اهو وتركب انت العربية بتاعتي انت وأولادك وتروح بيها، ولما توصل ابعت لي ونش الانقاذ وانا هستنى في العربية العطلانة دي. متعجبين ليه؟ لا ده لسه اللي جاي انا هستنى. فطبعا الراجل مش مصدق، فلما اصر عليه ولقى الكلام فعلا وافق، وخد المفتاح بتاع عربيته وركب مكانه وخد العربية وايه وراح على الرياض مش عارف او انهي مدينة، وخد التليفون على اساس يتواصل مع صاحبنا. صاحبنا ده نزل في استراحة او في مطعم، اكل شرب استريح لحد ما الونش جه، حمل العربية ركب فيها وصل، واول ما وصل راح لصاحبنا وراح له تتبادلوا مع بعض العربيات تاني والمفاتيح وعد الموقف. صاحبنا بقى اللي كانت عربيته عطلانة قعد مرة في موقف في مجلس مع اصحابه وحبايبه وكده، فبيتكلموا عن افعال الخير والمعروف، فراح قايل لهم انا كنت اظن ان زماننا ده ما فيهوش خير لحد ما حصل معايا موقف كيت وكيت وكيت، وحكى لهم ايه الموقف، وبصوا تليفون وهو معايا انا هتصل عليه اطمن عليه. فبيتصل فراحت رد واحدة ست، فين فلان؟ قالت له ما تسيبوه بقى، ما انتوا فضلتوا وراه لحد ما سجنتوه. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له كيت وكيت، حكت بقى ان عليه في الديون والناس اصحاب الديون ما سابوهوش لحد ما تسجن. طب فين في انهي سجن؟ خد منها العنوان وخد معاه 100,000 ريال وراح على السجن وعلى المدير بتاع السجن، قال له عندكم فلان؟ قال له في ديون. قال له طب ال100,000 دي سدد ديون وطلعه، ما تقولوش مين اللي سدد الايه. شوف العمل لله والاخلاص. فالمهم دفع ال100,000 برضه لسه الان احجاي يستنوا، سدد ال100,000. بعد فتره بيتصل يطمن اخباره ايه، فردت مراته وقالت له لسه ما طلعش، مباشرة راح على السجن. قال له مش أنا جيت ودفعت كذا كذا؟ قال له يا أستاذ يا سيد الرجل ده عليه 3 مليون ريال، 100,000 دي تعمل ايه؟ قال له انا احكي لك بقى موقف عجيب. قال له ايه؟ قال له لما انت جيت ودفعت الفلوس واحنا بعتنا له وقلنا له في واحد دفع لك 100,000، قال له اعملوا لي 100,000، شوف كم واحد مسجون اللي عليه 5,000 و7,000 وطلعهم بال 100,000، مش تنفع معايا اللي. مواقف واقعيه والله، يعني لولا انا سامعها بودني من الدكتور انس ما كنتش صدقت. وراح مطلع كم مسجون وعمالين يدعوا له وربنا مش اخد بالك، وهو فضل في السجن. فصاحبنا ده لما عرف وشاف قال ده لازم يتخدم، خد ورقه من السجن صك ان فعلا الراجل ده مسجون في مبلغ كذا، ولف على اصحابه والامراء اللي يعرفهم وحكى لهم القصه لحد ما جمع الايه؟ ال3 مليون وطلع صاحبه من السجن. وصدق نبينا حين قال صنائع المعروف تقي ايه؟ مصارع السوء والافات والهلكات. مفاتيح الرزق كثيره، وانا اقتصرت واختصرت لأبين لكم إخواني أن الواقع الذي نعيشه وإن كان فيه من الشدة لكنه ليس النهاية، ونستطيع بإذن الله تعالى أن يضع كل منا بصمته في الواقع وأن يغير مستعينا بالله سبحانه وتعالى آخذا بالأسباب. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يبارك لنا فيما رزقنا من الأقوات والأرزاق والبنين والبنات والزوجات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.